يمكن بدون إلقاء، لكن على الركبة لا بد من الإلقاء. وفي لفظ كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها هكذا كلها وأشار بأصبعه التي تليها كل الأصابع مقدورة الخمسة والجنسة والوسطى والإبهام وتبقى السبالة مشارا بها ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى رواهما أحمد ومسلم والنسائي. هذه الصفة الثانية بوضع اليد اليسرى على الفخذ، والروايات الأولى وضعها على الركبة. فإما أن يقال إن الصفة واحدة وأن وضعها على الركبة يكون طرفها على الفخذ، فمن قال إنها على فخذه أراد بعض اليد، ومن قال إنها على ركبته أراد أيضا بعض اليد، وعلى هذا فتكون روايتان متفقتين. والصفة واحدة ولا متعددة؟ والصفة واحدة، لكن هذا الجمع قد يعارض بأن الأصل أنه إذا قيل وضع كفه اليسرى على فخذه كفه، الأصل أنه الكل ولا البعض؟ أنه الكل. وكون الصفاء وكون شيء الصفاء في الصلاة تتعدد أمر معهود من الشرع، فيكون أحيانا يضعها على فخذه كلها كلها، وأحيانا يضع بعضها والبعض الآخر على الركبة، ويكون قد ألقمها إياها إلقاما. هذا الحديث فيه زيادة الأول أنه يقبض أصابعه ويشير بالسبابة، والأول ما ذكر إلا الإشارة فقط. وفيه أيضا الصفة الثانية في وضع الكف اليسرى أنها على الفخذ، وتلك ذكر أنه على ركبته. نعم. نعم حتى الإبهام هكذا حتى الإبهام، وهذا غير نقص التحليق. الصفة الثانية إنه حلق كما في حديث وائل بن حجر السابق. لا يحلق، يحط رأس الإبهام في رأس الوسطى، هذا التحليق. كيف؟ لا لا، هو حتى لو قبض الإبهام فالاستتابة عالية فيها، إذا قبض الإبهام فالاستتابة تصير عالية، لأن لو إذا قبض الإبهام ضرب على الوسطى فتكون في محل السبابة، والسبابة تكون عليها. طيب، الخلاصة أن هذا صفة وضع اليدين في الصلاة إذا قعد الإنسان، وأما إذا ركع فمعروف، وكذلك إذا كان قائما. نعم. لا، التحريك عند الدعاء فقط، لأن قوله يحركها يدعو بها دليل على أن هذه الحركة غير متفرعة. نعم. نعم. أشار إليها بإذنها رفع يعني. رفع. وعند الدعاء يحرك. إذا يحركها. وقد ورد في السنن أنه يفعلها مع الانحناء قليلا. تنحني قليلا يعني ما هو مرض نفسه. هذا قليلا. تنحني ومع الحركة طبعا يرفع رأسه. فقط. نعم. أي نعم. في جناح التشهد مقوى. وعند الدعاء يحرك رأسه. لا لا لا. مشيئا به رافع دائما. هو انحلق ولا غمض؟ فوق الفخذ وفوق الركبة كله. وفي هذا وهذا. والظاهر ايضا انه اذا وضع اليسرى على الفخذ وضع اليمنى على الفخذ، واذا وضع القمها الركبة وضع تلك على الركبة لتكون متوازيتين. صفتان وراها صفتان، إما تحليق هكذا وإما ضم

سؤاله وعدم يراه له، ولا يدعو ان يكون يقول عليه الصلاه والسلام ما احب سؤاله لاجل ان تبقى الايه مطلقه غير مقيده بصفه معينه. وفيه دليل ايضا على الارشاد الى الصفه المطلوبه في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، قوله لانه قال قولوا ثم ذكره. وفيه ايضا ان ما يزال في هذه الصيغه من صفه الصلاه فانه ليس بمشروع بل ولا بمسمود ايضا، مثل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، ويجبون أوصافهم قولوا. يقول لهم هذا الذي قلتم أبعد لكم من الله مما لو اتفقتم عليه على ما ورد به الشرع من الصفات التي تقرأون في الكتب أو تسمعون من بعض الناس، كلها إذا خرجت عن هذه الصفة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إليها فإنه لا خير فيه. الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه تعين هنا لما يكفي اللهم صل على محمد اذا تاتي ان شاء الله بعدين يكون معلق على محمد. نعم البركه خير كثير خير كثير ثابت مثل ما قال النواب وفيها قوم تعجب ورد انك حمل المجيد بعد الصلاه وبعد التبريد، وهنا وردت بعدهما جميعا مره واحده في هذا الحديث وردت مره واحده، وردت ايضا مره واحده لا تزيد في قوله في العالمين من بركه على ال ابراهيم في العالمين ثم تحملون فيها قياس متعدده ومن أحد الوقوف عليها فقد استوعبها ابن القيم رحمه الله من كتاب جلاء الأسنان في الصلاة على خير الأنام وحدها بحثا بالتبعين. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ثلاث سنين نقرأ صالح عدو Thank you.

بقوله ثم ليدعو بما شاء. وأخذ منه بعض العلماء أن الدعاء بالتعوذ من الأربعة المعروفة أو من عذاب جهنم ليس بواجب، قالوا لأن التخير ثم ليدعو بما شاء يدل على أنه لا يجب شيء معين، وإلا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الاستدلال فيه نظر، مش وجه النظر، لأن عدم وجوده في هذا الحديث لا ينافي إجابته إذا ثبت بحديث آخر. فهب أن هذا الحديث لا يدل على الوجود، لكن الحديث الثاني في أبي هريرة إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يدل على الوجود. وهذه المسألة مسألة خلاف بين العلماء وسبق الكلام عليه، وأن طاووسا قال لابنه لما صلى هل دعوت أو هل استعذت بالله من عذاب جهنم ولا بقبر؟ قال لا، قال فأعد صلاتك، فأمره بإعادة صلاته حيث لم يدع بهذه الأشياء. نعم نعم اللي تحير، هذا هو الأصل، أصل الوجود. نعم لا، هذا ما يوجب الفصل، لأن مثل هذا لو حصل في نفس الصلاة لجاز بناء بعضها على بعض. هذا أكثر من حديث المصيبة صلاة، من حديث اليدين أكثر من حديث اليدين. نعم يخالف، لكن انبنى بعضها على بعض، انبنى بعضها على بعض مع ذلك الفار، وهذا من باب أولى. والله القول بالوجوب أقرب، القول بالوجوب أقرب من القول، ولكن مثل ما مر علينا ليس هناك يعني ظهور بين في هذا. إذا كلمه ما ذكره يعود إلى صلاته ويذكره. هنا مثل ما لو كلم ولم يتجاهل على القول بالوجوب، يقولنا بوجود التعالي من هذه الأربعة ثم سلم قبل يعود إلى صلاة ثم يتشهد ثم يتعود ويسجد للتحنى، لأنه صلى قبل أثمان، لأنه سلم قبل أثمان. إذا كان مع إمام ما يسجد لأن الإمام، ولكن يرجع نعم الإمام يتحمل له إذا كان ما فات شيء من الصلاة. لا ما يدل على، يدل على انه هل هذا من شأنهم او ان هذا الرجل نفسه، قد يكون هذا الرجل نفسه مثلا دعا وجهر وحن يموت، فقد يدل على الجواز لا على الافضليه، قد يدل على الجواز لا على الافضليه، لأن المعروف من النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يصرون بذلك، هذا هو المعروف. نعم فكان الدعاء هذا أيضا قالوا أنه مشروع، ولكن ما أعرف في هذا دليل على ذلك، إلا حديث إذا صح الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك، وهذا يكفي عنه أن يصلي عليه في أول الأمر. ثلاثة في أول الأمر.